إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، دعا إلى سبيل ربه بالحكمة فأحيا الله به الأمة وكشف الله به الغمة. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها. قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في هذه الآية يبين الله جل في علاه المنهج الإعلامي الصحيح للفرد المسلم وللأسرة المسلمة وللمجتمع المسلم، حيث ينكر الله عز وجل على من يتناقل الأخبار والأحداث دون تثبت ودون تأكد ودون تبين. وسبب نزول هذه الآية في الصحيحين أنه لما قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة أغاض ذلك يهود المدينة، وأغاض المشركين من حولهم من قريش ومن غيرهم، كما أغاض ذلك المنافقين المنتسين في صفوف المسلمين، فأخذوا يثيرون الإشاعات والأخبار الكاذبة بين صفوف المسلمين لكي يزعزع الصف المسلم ويثير الفتن فيه ويفرق الجمع الإسلامي الفريد. وكان من ضمن ما أثاروه أن يهود المدينة ومن حولهم من المنافقين أثاروا بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته جميعا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت المسجد لأستبين من ذلك، فوجدت الصحابة في المسجد يتناقلون الخبر بينهم، فلما تمالت نفسي واستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه فقلت يا رسول الله أطلقت زوجاتك؟ قال لا. قال قلت الله أكبر الله أكبر، كيف يتناقل المسلمون مثل هذا الخبر دون تثبت ودون تأكد ودون تعقب ودون تبين؟ قال فخرجت إلى الناس فطحت بأعلى صوتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته. فنزل قول الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعاتب الله عز وجل المسلمين، كيف تنشرون بينكم خبرا لم تتأكدوا من صحته ولم تتحققوا من مرجعيته؟ إذا جاءهم أمر دال على أمن من عدو متربص بهم يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذهم على حين غفلة من أمرهم، وفي ذات الوقت قد يكون الخبر الكاذب دال على خوف من عدو منهزم لا يستطيع أن يقتحم على المسلمين ديارهم. فيعاتب الله عز وجل عباده ويرشدهم في ذات الآية إلى الطريقة المستقيمة وإلى المنهج الإسلامي المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال عمر بن الخطاب فكنت أنا الذي استنبط الخبر. تقول العرب استنبط البئر من عينها، أي حفرها حتى وصل إلى العين التي تنبع منها. فأن يستنبط الخبر أي أن يبحث عن مصدره وأن يبحث عن طائره ويبحث عن ناقله. فيرشد الله عز وجل عباده ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي من المسلمين. والمراد بمصطلح أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء الذين يأمرون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلماء الربانيون الذين لا يخافون في الله لومة لائم، العلماء الذين يرشدون الناس إلى الطريقة المستقيمة التي يرتضيها الله عز وجل لعباده، أولئك هم ولاة أمر المسلمين. والأمراء الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك أيضا هم ولاة أمور المسلمين. فلا ولاية لمن يتحاكم إلى غير شرع الله على المسلمين، لا ولاية إلى من اتخذ حزبا أو جماعة تدعو إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم، لا ولاية لذلك على المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي إن لم تستقيموا لهذا الأمر وإن لم تهتدوا بهذا الهدي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم. أولئك القليل هم الذين يمتثلون لهذا الأمر وما غيره ومن غيره من الأوامر التي أمر الله عز وجل بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. ويرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذات الأمر. ففي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال عن قيل وقال. ويعقب المغيرة رضي الله عنه يعقب المغيرة رضي الله عنه على هذا الحديث فيقول: أي أولئك الذين يتناقلون الأخبار فيما بينهم دون تحقق ودون تثبت. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. اي ان الذي يحدث بالاخبار التي يسمعها دون تحقق ودون تثبت فهو كاذب، شانه شان الذي نقل الخبر في البدايه. كل من ينقل الاخبار لا يزعم احد انه سمعه من مصدر ثم ينسب ذلك الخبر الى المصدر، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من فعل ذلك بالكذب. بل اكثر من ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. اي تعست وخابت الطريقة التي يستعين بها بعض الناس لكي يصلوا الى اهدافهم بان يشيعوا الاخبار الكاذبة بين صفوف المسلمين. ثم يقول: زعموا، اي انه يقول: سمعت الخبر من فلان قالوا كذا وكذا، سمعت كذا وكذا. يظن انه بهذه الحالة قد برأ نفسه من الكذب، وانه لا يعتبر في هذه الحال احد الكذابين الذين يتناقلون الاخبار. لا، حكم صلى الله عليه وسلم على ذلك بالكذب. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. فليكن لكلامك قيمة، فليكن عند الناس لأخذ الأخبار التي تتناقلها قيمة، حتى يقال قال فلان فيعتبر لقولك ألف اعتبار. بينما إذا عرف عنك أنك تقول بكل ما سمعت وتتناقل الأخبار التي سمعتها دون تحقق ودون تثبت ودون تأكد، فلن يصبح لكلامك قيمة. فإذا قالوا قال فلان فلن يعار لكلامك أي قيمة، لأنه عرف عنك أنك تتحدث بكل ما سمعت. وبئس مطية الرجل زعموا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين. الكفى وبعد، معشر الإخوة، إذا ذكر الإعلام ذكرت آهات الأمة ومأساتها. فإن الأمة تتعرض منذ ما يقرب القرن من الزمان من هجمة إعلامية شرسة قبيحة قذرة، يراد منها تشويه الصف المسلم وزعزعة صفوفه وتشويه صورة الدعاة والمجاهدين أمام الناس لكي يصد الناس عن سبيل الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قاتلوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جعل اللسان بابا من ابواب الجهاد التي يتقرب بها الى الله عز وجل اولا، ويدافع بها عن دينه. وان رب العزه جل جلاله قد استأمنكم على عقولكم وعلى زوجاتكم وعلى أولادكم، فإياكم إياكم أن تسلموهم إلى ذلك الإعلام المحارب. واستمعوا إلى ما أفضله علماء الإسلام، العلماء الذين نتشرف بالانتساب إليهم. فلقد حرم العلماء ومنعوا الأخذ بشهادة عالم على عالم آخر إذا كان قد تنازع معه. فيروى أن مالك، أن الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، أحد أعلام الإسلام الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: لا يفتى ومالك في المدينة. قال في صاحب كتاب المغازي، قال لما سئل عنه قال: إنه إمام في المغازي لكنه ضعيف في الحديث. فروى الإمام الذهبي حديثا صححا، وفي أحد رجاله صاحب كتاب المغازي، فقالوا له: كيف تصحح حديثا فيه رجل قال عنه مالك ضعيف في الحديث؟ قال: بلغني أن مالك قد تلاحى في يوم من الأيام مع صاحب كتاب المغازي. تلاحى أي تخاصم. وعندنا نحن معشر المحدثين لا يؤخذ بشهادة خصم على خصم. مالك بن أنس علم الإسلام، إمام أهل الملة، لا يؤخذ بشهادته إذا كان قد تخاصم مع رجل ثم أدلى بشهادة الحولة. فبالله عليكم يا معشر المسلمين، إن كان هذا حال عالم من علماء المسلمين إذا شهد على رجل قد تخاصم معه، فكيف بشهادة كافر محارب عدو للإسلام والمسلمين يشخص لنا أمراض أمتنا؟ كيف تسمحون للكفار أن يكونوا مصدرا إعلاميا موثوقا لكم؟ كيف تسمحون بقنوات إعلامية منسوبة إلى أعدائنا ومعروف مصدرها وموجهها وممولها؟ كيف تسمحون أن تكون هذه القنوات هي المصدر الفكري الذي ينهل منه عوائلكم؟ كيف تسمحون أن يتربى أولادنا على ضوء الأفكار المسمومة التي تطبعها تلك القنوات؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أعلى مراتب المرجعية، فليكن لك ولأهلك ولأولادك وللمجتمع المسلم مرجعية إعلامية موثوقة نستمد منها الأخبار والآراء والأحداث. فلا يصح بحال من الأحوال، لا يصح بحال من الأحوال أن نجعل الذين يرمون إخواننا الذين يدافعون عن دينهم وأرضهم وعرضهم في العراق وفي الشام وفي مالي وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين على أنهم جماعات من القتلة والمجرمين. ومن يحتل أرضهم وينزف مناخرهم ويحفظ شيبهم وشبابهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم بسلاحه هو رجل سلام يستحق التقدير والاحترام. هزلت وكلاها بدت، زمان رأينا فيه كل العجائب وأصبحت الأذناب فوق الذوائب. فيا معشر المسلمين، إياكم أن تكونوا أداة بيد أعداء الأمة وأنتم لا تشعرون. إياكم أن تتناقلوا الأخبار التي تسبب زعزعة في الصف المسلم وتخلخل أمنهم واقتصادهم وتكون أنت الأداة التي تفعل ذلك وأنت لا تشعر. فكم من العوائل، كم من البيوتات يقتلون الآن في الحياة أو في الطرقات أو حتى في العراء أو في مخيمات الكفار، يمنون عليهم بفتات الموائد، وكل ذلك حصل بسبب إشاعة أثرتها أنت وتناقلها أبوك وتناقلها جارك لآخر لآخر، ووصلت إلى ذلك المسكين فخرج مذعورا خائفا، وكنت أنت المسبب لذلك وأنت لا تشعر. وهذا كتاب الله يمضغ بيننا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ليكن المسلمون لتكن المصادر الإسلامية الموثوقة التي لا تنطق بالحرف ولا بالكلمة ولا تكتب خبرا حتى تتحقق منه 100%، لتكن تلك هي مرجعيتك الإعلامية التي تسلم لها فكرك وفكر زوجتك وفكر أولادك. فوالله الذي لا إله غيره، إن أسلمت أهلك إلى أولئك فلن تجد منهم خيرا، ولن تترجى منهم في يوم من الأيام نصرة للإسلام والمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق مسلم فكيف إن جاءكم كافر، كيف إن جاءكم كافر بنبأ؟ إذا كان الله عز وجل قد أمرنا بالتبيان أشد التبيان إذا جاء فاسق بنبأ، فكيف إن كان مصدر النبأ هو العدو الكافر المحارب الذي يمثل الطرف الآخر من المعركة؟ اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وشد ظروفنا، اللهم لم شملنا، اللهم شد أثرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم قر أعيننا بعز الإسلام والمسلمين، اللهم قر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين والنصارى المعتدين واليهود الغاصبين ومن والاهم من العالمين. اللهم لا ترفع لهم غاية، اللهم لا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا صمد يا مانع، اصرف عنا السوء وأمننا في بلادنا، اصرف عنا السوء وأمننا في بلادنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، إن لنا إخوانا يرتحون في سجون الكافرين، وما نحن بأرحم بهم منك يا أرحم الراحمين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استغفروا، لا تذروا فرجا للشيطان بينكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أتموا الصفوف الأول فالأول، ولينوا بين يدي إخوانكم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.